كثير قولي كان عارف انت هتقول مش هتكلم اللي الله عارف انا في كثير قولي. طب خلينا Oh. الربا جاء الفن ده ان الذين امنوا ذات اربع مرات دي براحتك دي كل هذا جاء ان الذين امنوا انتوا موافقين ولا مش موافقين على كده يا اخوانا ان الذين امنوا وكل عارف دي الله الله اكبر يا رب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الله أكبر. الله الله الله. يا سلام. يا سلام.